وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا في الأصل الزيادة، يقول الله جل وعلا: انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت، وهو زيادة معلومة في أنواع معلومة جاء النص بتحديدها، وهي الستة وما يشاركها في العلة. أنواع الستة التي جاء النص على جريان الربا فيها كما سيأتي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الستة مجمع على جريان الربا فيها، وجماهير أهل العلم على إلحاق ما يشاركها في العلة، فما يشارك الذهب والفضة في علته والنقدية فإنه يجري فيه الربا، ومن ذلكم العملات المستحدثة سواء كانت من ورق أو من غير الورق، ويشارك بقية الأنواع الطعم والقوت، ومنهم من يضيف الادخار مع الكيل والوزن، على خلاف بين أهل العلم في علل هذه الأشياء. ولاختلافهم في العلل، وسببه أن هذه العلل مستنبطة، إلا أنه جاء ما يشير إلى الطعم، والطعام على ما سيأتي في بعض الأحاديث منصوص عليه، فيؤخذ منه الوصف المؤثر هو الطعم وكونه يطعم. وجاء أيضا الكيل والوزن كما سيأتي الإشارة إليه في بعض النصوص، في بعض الأحاديث الواردة في الباب. ولاختلافهم في هذه العلل اختلفوا في بعض الأنواع من الأطعمة وغيرها من السلع، هل يجري فيها الربا أو لا يجري، وكل على مذهبه بتقرير العلة التي لاحت له من خلال هذه النصوص، على أن الظاهرية وهم لا يرون القياس ولا يرون الإلحاق في شيء في أي باب من أبواب الدين، قالوا إنه لا يجري الربا إلا في الأنواع المنصوصة الستة فقط، ومع ذا لا يجري فيه الربا لمنعهم القياس. والقياس كما يقرر أهل العلم أحد أركان الاجتهاد، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الظاهرية لا يعتد بقولهم ولا ينقض بقولهم الإجماع، لأنهم لا يرون القياس. على كل حال، عامة أهل العلم على أن الربا يجري فيما يشارك هذه الأصناف الستة في العلة، وإن كانوا يختلفون من إمام إلى آخر في تقرير هذه العلل. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال رضي الله عنهما، هنا ما ذكر إلا جابر فتجده يقول رضي الله عنه، لو ذكر أباه لقال رضي الله عنهما، ولو ذكر جده لقال ها ايش يقول؟ نعم، إلا إذا كان الجد مسلم صحابي. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، الدعاء على فاعل هذه الفعلة الشنيعة التي جاء تعظيم شأنها في نصوص الكتاب والسنة، وأنه حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعافية. وقرر جمع من المفسرين أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً، أخذا من قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأكل الربا من الموبقات ومن عظائم الأمور، وقد تساهل فيه كثير من الناس، طمعا في الدنيا وحطامها، وجشعا وغفلة عن الآخرة وما خلق الإنسان من أجله. ويعينهم على ذلك بعض الفتاوى التي تصدر من بعض المتساهلين في الباب، مع أن الباب أمره خطير جدا، سبب في خراب الدول وانهيار الاقتصاد، وهذا مشاهد وملموس. وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إنسان في نظرته البدائية يقول أضع أموالي في هذا البنك وأستفيد كل سنة مبلغ أنفق منه ولا ينقص. لا، وينقص، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي مقابله الإنفاق في سبيل الله، ما أوجب الله عليك بمالك وما زدته على سبيل التطوع، ما نقص مال من صدقة. قد يقول الألف إذا أخذنا منه 25 نقص، نقول ما هو بصحيح، أنت ما تدري كيف تبذر الأموال من قبل هؤلاء المتلاعبين بحدود الله من غير فائدة، وكيف يبارك لهؤلاء الذين يهتمون ويحتاطون لدينهم وما يبنون عليه أجسادهم وأجساد من يعولونهم. وكل جسد نبت على سحر فالنار أولى به. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولمن يمون. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني آخذه، آخذ الربا الذي يأخذه فيبيع السلع البضائع الربوية ويأخذ الزيادة فيها إذا كانت بجنسها، من جنسها، أو يبيع من غير الجنس ولا يستلم يدا بيد إذا كان من الربويات. آكل الربا يعني آخذ الربا، وموكله يعني معطيه، موكله يعني معطيه. وعبر بالأكل لأنه قد يقول قائل لا يمنع أن يرابي ولا يأكل، يبني بيت مثلا أو يشتري سيارة ما يأكل. ما الرسول لعن آكل الربا؟ أنا ما أكل، أحط أنشئ بيت. نقول لا، الآكل هو الآخذ، وعبر بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، عبر بالأكل لأنه أظهر وأعظم وجوه الانتفاع. مثل أكل مال اليتيم، يقول أنا ما أكل مال اليتيم، أتورع عن أكله، لأنه جاء الوعيد على من أكل مال اليتيم، لكن أشتري بيت ولا سيارة من مال هذا اليتيم. الحكم واحد، الحكم واحد. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، والقاعدة أن ما حرم أخذه حرم دفعه، ولا شك أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأنت تمكن المجرم من جريمته وتتعاون معه على مزاولة هذه الجريمة. وموكله وكاتبه أيضا هذا معين له، وشاهديه، وبعض الروايات وشاهده. معلوم أن المفرد المضاف يعم، لو كان الشاهد واحد أو أكثر فإنه يدخل في اللعن. وقال هم سواء. قد يقول قائل هذا الشاهد الذي جيء به ليشهد هذا العقد مثل آكل الربا؟ قال هم سواء. والحديث الصحيح صحيح مسلم، وإن كان من طريق أبي الزبير عن جابر، لكن المرجح أن ما يروى في الصحيحين من حديث المدلسين أنها محمول على الاتصال، خلافا لمن أعلها بذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وثبت لعنه عليه الصلاة والسلام لعدد ممن ارتكب بعض المعاصي، ولا شك أنها كبائر، لأن ما ورد فيه اللعن داخل في حيز الكبيرة وتعريفها، ما توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو عدم دخول الجنة أو ما أشبه ذلك فإنه في حيز كبائر الذنوب. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بلعن أو بطرد مبعدي. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه، يعني الموظف في البنوك التي تزاول هذه الجريمة المنكرة الشنيعة، أي موظف متعاون معهم، ولو كان الحارس على الباب، ولو كان موظفا لتسديد فواتير وما أشبه ذلك، لا شك أنه متعاون معهم، فعليه من الإثم بقدر ما يزاوله. نعم نعم، الذي المنصوص عليهم ذولا لعن ما في شك، لا ما يأخذ اللعن، لا لا، اللي يوظف بالبنك لا ما هو باكر، اللي يوظف بالبنك من أجل تسديد الفواتير هذا متعاون، يشمله ولا تعاونه على الإثم ما يشبه ذلك، لكن المنصوص عليه ما كل الربا ومكله وكذب الأربعة ذولا ما في، هم سواء، وقال هم سواء، لكن يبقى أنه آكل حرام، المتعاون معهم آكل حرام، لا يقال أنه أمر سهل، لا ليس بسهل، لكن ليس مثل هؤلاء المنصوص عليهم باللعن. رواه مسلم قال رحمه الله وعن مسروق. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكثر من نوع، جاءت النصوص بلعن أكثر من 20 صنف ممن يزاول هذه المنكرات، وأمر بلعن من ارتكب بعض المخالفات، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، يعني يلعن من لا يستحق اللعن، أما من لعنه الله ورسوله، من لعنه الله ورسوله وأمر بلعنه هؤلاء يلعنون ولا كرامة. وأما بالنسبة للمؤمن الذي لا يزاول هذه المنكرات التي جاء النص بلعن فاعلها فإن لعن المؤمن كقتله كما في الحديث الصحيح، فاللعن شأنه عظيم. وعن مسروق عن عبد الله مسروق بن أجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، يعني أنواع وأضرب وأصناف وأقسام، 73 بابا. رواه ابن ماجه ورجال الصحيحين، رجال الصحيحين وبعض النسخ رجال الصحيح، ورجال الصحيحين أدق وأخص لأنها تختص بالصحيحين، وإذا قال رجال الصحيح فمعناه رجال الحديث الصحيح، وقد لا يكون من على شرط الشيخين، قال ورواه الحاكم وقال على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم، ذكرنا مرارا أن المراد بشرطهما رجالهما، فإذا روي الحديث من طريق رجال خرج له الشيخان قال الحاكم على شرط الشيخين، وإذا روي الحديث من طريق رجال روى لهم البخاري قال على شرط البخاري، وإذا روي الحديث على رجال خرج لهم مسلم من طريق رجال خرج لهم مسلم قال على شرط مسلم، وإذا روي الخبر على أو بواسطة رجال لم يخرج لهم في الصحيحين ولكنهم ثقات يقول الحاكم صحيح فحسب، لا يقول على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا شرط مسلم. والمراد بشرطهما رجالهما، وهذا هو المحرر وهو المحقق. وشرحنا هذه المسألة في مرت علينا مرارا وأفضنا فيها. والدليل على ذلك أن الحاكم روى حديثا من طريق أبي عثمان التبان، وقال الحاكم صحيح ما قال لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، قال وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما، فدل على أنه يريد بشرطهما رجالهما. وما ذكره في المقدمة من قوله وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، فالمثلية هنا أعم من أن تكون حقيقية أو مجازية، فيما قررناه ووضحناه بالأمثلة في دروس سبقت. ورواه الحاكم وقال على شرطهما، وزاد إن أيسرهما، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه لشناعته والتغليظ في شأنه وعظم عقوبة فاعله، حرب لله ورسوله، مثل أن ينكح الرجل أمه. أيسر هذه الأبواب 73، رقم 73، مثل أن ينكح الرجل أمه، صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات علانية، وهذا أشد، يعني كونه يزني شأنه عظيم، كونه يزني بمحرم شأنه أعظم، كون هذا المحرم أم الأمر أشد، وكون هذا علانية هذا الأمر خطير جدا. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، في رواية استطالة الرجل في عرض أخيه، أكل لحوم المسلمين وأعراض المسلمين، كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأنهم أكثر الناس يتعرضون للغيبة، يغتابهم الناس بكثرة ولا يتورعون عن أكل لحومهم، أو أنهم قد يحتاجون إلى الكلام في الناس لما يقتضيه عملهم، ثم قد لا ينضبط الإنسان بضوابط الشرع فيتكلم فيما لا يستحق الكلام. المقصود أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وأمره عظيم وشأنه خطير، ولذا قال إن أربى الربا عرض الرجل المسلم، دل على أن عرض الكافر لا حرمة له، فلا مانع من غيبته ما دام كافرا. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قد يقول قائل أيهما أشد، الربا أو الزنا؟ حديث يدل على إيش؟ أن الربا أعظم، الربا أعظم من الزنا، ودرهم من ربا أشد من 36 زنيا، كحديث متكلم فيه لكنه يقبله بعض أهل العلم. على كل حال، كل هذه الأحاديث إنما جاءت من باب التنفير والتشديد في أمر قد يتسامح فيه بعض الناس. وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن كثير من المسلمين يتساهل في أمر الربا أكثر مما يتساهل في أمر الزنا، فمن أجل أن تجتث هذه الجريمة من جذورها تأتي مثل هذه النصوص الشديدة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا بد من التساوي، ولا تشفوا، يعني لا تزيدوا لا في الثمن ولا في المثمن، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، فضة إلا مثلا بمثل، في رواية سواء بسواء على ما سيأتي، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجس. يعني لا بد أن يكون مع التساوي التقابض، وأن يكون يدا بيد، خذ وادفع، خذ الثمن وادفع المثمن. وقوله الذهب بالذهب يشمل الذهب بجميع أنواعه وبجميع درجات صفائه، فلا يجوز بيع عيار 24 أو 21 18 مع الزيادة، ولا نأخذ الزيادة في مقابل نقص القيمة أو نقص صفاء الذهب، نقول لا. كما أنه لا يجوز بيع الذهب المسكوك بالمصنوع والمصوغ إلا مثلا بمثل، خلافا لمن يقول أن المصوغ خرج عن كونه نقد، صار سلعة يباع بأي قيمة يتفق عليه. هذا الكلام ليس بالصحيح، بل الحديث يشمل المصوغ وغير المصوغ. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا أو تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق سواء كان مضروبا مسكوكا دراهم أو غير مسكوك كما قلنا في الذهب، إلا مثلا بمثل مع التساوي، ما يزيد ولا شيء. لا بد أن يكون لسان الميزان واحد في الكفتين، وأن يكون هذا بما يتعارف عليه من يوزن به الأشياء، الجرامات مثلا واحد لا يزيد بعضها على بعض. وإذا كان هناك شيء يسير من الجرام فإنه مؤثر. قد يقول قائل إذا قدرنا أن هذا 20 جراما وهذا 20 بالتقدير، نقول لا، لا بد أن تعلم بالتساوي. والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. ولا تبيع غائبا منها بناجز، تبيع حاضر تقول أجيب القيمة غدا أو بعد غد، لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. متفق عليه. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. 6 أصناف هذه التي جاء فيها النص، والظاهرية يقتصرون عليها لأنهم لا يرون القياس كما قدمنا. والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، لا تجوز الزيادة على بعضها سواء كانت مما غلى كالذهب أو مما رخص كالملح، رخصه لا يخرجه عن دائرة الربا، وكونه رخيص لا يعني أنه لا ترد فيه النصوص السابقة. هناك الملح الخالص الأبيض الذي لا يخالطه شيء، والملح الذي فيه التراب، فيه نوع قترة غبرة، لا بد فيه أن يفصل وينقى مما يشوبه. يقول قائل: الملح ما يسوى من يشتغل عليه وينقيه، الكيس 5 ريال ما أدري كم، الثاني المشوب بتراب ونحوه على جهة شكل فروش قد يكون 10% منه تراب. نقول لا يختلف. القلادة لا بد أن يفصل الذهب عن الخرز، والملح لا بد أن يفصل عن التراب إذا بيع بجنسه. إذا بيع بالدراهم الأمر سهل، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني لا يزيد ولا شيء يسير، لا يتسامح ولا في الشيء اليسير في باب الربا يدا بيد. فإذا يدا بيد لابد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذهبت إلى محل الذهب واشتريت بالريالات أو أي عملة أخرى، لا بد أن يكون يدا بيد، سلم واستلم. قد يقول قائل الشيك المصدق ولا بطاقة الصراف وإلا شيك وما أشبه ذلك، هل هي تقبض هذه الأموال فورا؟ حتى بطاقة الصراف أحيانا يتأخر إيداعها في حساب المحول عليه. نعم فورا تحسب من مال المشتري هذا، لكن الطرف الثاني قد يتأخر دخولها في حسابه، لا سيما في أوقات الضغط، في يوم مثلا 25 يوم الرواتب تجد الرسائل ما تصلك فورا لأنه ما دخل حسابي إلى الآن، تحتاج العملية. ولذا نقول أنه ليس يدا بيد فلا يجوز، شو المعنى؟ أنك تسحب دراهم وتعطيها مباشرة، والأمر ليس بالسهل. تقول والله أنا مسهل أجيب شيك مصدق ومتى ما صرف اليوم الخميس ما صرف إلا يوم الجمعة السبت، نقول له ها؟ المهم قبض الحساب مثل قبض اليد سهل إذا حول الحساب مثل قبضه، لكن نتأكد أنه بالفعل حسب من حساب، حسب من حساب المشتري وأودع في حساب البائع، سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، شريطة أن يكون يدا بيد. لابد من التقابض على أي حال بين الربويات، لكن التفاضل يجوز إذا اختلفت الأصناف. فإذا اتحدت الأصناف لابد من توافر الشرطين، التساوي والتقابض. إذا اختلفت الأصناف لا مانع من التفاضل، ولكن لابد من التقابض. فالذهب أحيانا يكون صرفه 10 دراهم دينار، وأحيانا يكون صرفه 12 درهما، لا مانع، أو قد يكون 15 أو 5 دراهم على حسب توفر الذهب والفضة وغلاء النوعين. على كل حال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. طيب ذهب ببر، ذهب ببر، الذهب والفضة صنفان من جنس واحد، والبر والشعير صنفان من جنس واحد أو صنف واحد على الخلاف، والتمر والملح بالملح جزء فيها التفاضل إذا بيعت بغير جنسها، بغير جنسها إذا كان يدا بيد. فأنت تشتري بالذهب والفضة التمر، وتشتري الشعير، وتشتري البر، وتشتري الملح بدون شرط، تشتريها متفاضلة وتشتريها ناجز بناجز، وتشتريها بآجل. لكن إذا اتحد الجنس فإنه لا بد أن يوجد الشرط الثاني والتقابض، وإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد، زاد أو استزاد فهو ربا. اشتريت ذهب بذهب 8 جرامات ب9، أعطيته 9 أنت زدت فهذا ربا، أو قال لك 8 × 8 لكن زدني 1 تصير 9 يكون استزاد، يعني طلب الزيادة، هذا أيضا ربا يدخل فاعله في حديث اللعن الذي تقدم فهو ربا. لكن إذا كانت الزيادة غير مشروطة بل هي من حسن القضاء، من حسن القضاء شخص يطلبك، أنت مدين لشخص بـ1000 ريال ثم لما جاء السداد أعطيته من غير مشارطة 1100 من حسن القضاء، فإن هذا لا بأس به إذا لم يكن مشروطا. فمن زاد أو استزاد فهو ربا. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل رجلا على خيبر، خيبر كانت بيد اليهود فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وجعل مصيرها في مصالح المسلمين وفي نفقته عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بتمر جنيب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام من تمر خيبر بتمر جيد جنيب نوع فاخر من التمور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ إذا كان تمر خيبر كله هكذا فهو تمر طيب وجيد، قال: لا، فيه الجيد من هذا النوع وفيه الأقل وفيه الرديء. والتمر لا شك أن الأنواع كثيرة جدا. ذكر ابن الجوزي في وقته أن بالمدينة أكثر من 600 نوع من التمر، والآن التمر أضعاف مضاعفة عما كان عليه في السابق والحمد لله. ومن خير ما يحرص عليه من الأقوات تم بيت لا تمر فيه أهله جياع، بيت لا تمر فيه أهله جياع، يعني وإن شبعوا من الأنواع الأخرى. التمر لا شك أنه غذاء مفيد، غذاء كامل، وهو أيضا فاكهة يستطعمه الناس ويتغذون به، وإن كان يتضرر به بعض المرضى لكن يبقى أنه من خير ما يدخر في البيوت وخير ما يأكله الناس. والآن ولله الحمد بلادنا غنية بهذا النوع من الطعام، وكان يقال عن العراق بلد المليون نخلة، بلد المليون نخلة، عندنا في منطقة من المناطق من 5 ملايين نخلة، وأنواع أنواع منها الفاخر جدا الذي قيامه قد لا يطيقه كثير من الناس، ومنه المتوسط من الذي دونه، ومنه الردي الذي يطيقه جميع الناس، ومع ذلك نافع ومقبول ويأكله الناس. وهذا التنوع من نعم الله جل وعلا، هذا التنوع نعمة من نعم الله. هذا الشاهد، هذا الشاهد شرق روسيا، ها؟ أنتم بشرق، أنتم شرق شمال، شمال شرق. إذن بلاد باردة، البلاد الباردة في الغالب ما ينبت فيها النخل، ما ينبت إلا في البلاد الحارة، كما أن الزيتون ما ينبت في البلاد الحارة، ينبت في البلاد الباردة. الله جل وعلا نوع وقسم الأرزاق وأعطى كل أناس ما يناسبهم، واختصم شامي مع عراقي. يقول الشامي: الزيتون أفضل من التمر. قال العراقي: لا، التمر أفضل. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل أن نشتري بنوى التمر زيتون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني يأخذون الصاع من الجيد بالصاعين من الأقل، وقد تصل المفاضلة في وقتنا إلى أن يشترى الصاع من الجيد بخمسين صاع من الرديء، لأن تتفاوت أقيامهم من 150 إلى أكثر، النوع الفاخر جدا إلى 5، 4، 6 إلى قريب من هذا، أضعاف. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لأن هذا ربا. صاع بالصاعين يعني ضعف، والصاعين بالثلاثة نصف الضعف، نصف الضعف، فدل على أن الربا محرم ولو قلت نسبته، ولو قلت نسبته. وأما ما جاء في قوله جل وعلا: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بعضهم يقول ما يصير ربا إلا حتى يكون أضعاف، صاع بصاعين وثلاثة، لا يلزم. وإنما هذا مثال مفهومه معارض بمنطوقات، مفهومه معارض بمنطوقات، بل هو غير مراد، المفهوم غير مراد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. بيع الجمع الردي، النوع الردي من التمر أو المختلط المجتمع نقيه برديئه، بيعه بالدراهم، بع هذه السلعة الرديئة واشتري بقيمتها الجيد، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان مثل ذلك، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، قال: أعطيك. أو صاحب التمر الجيد قال: أعطيك صاع وتعطيني صاعين من التمر اللي معك، أو تعطيني صاعين وأعطيك ثلاثة، أعطيك صاعين وتعطيني ثلاثة. قال صاحب التمر الردي: لا، أنا ببيع عليك تمري وأشتري منك تمر. البائع ما رأى فرق، سهل يعني، بس المسألة خذ دراهم ورجعها. هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ نقول هذه حيلة أو تطبيق لقوله: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أو هل يلزم أن يبيع على شخص ويشتري من شخص آخر؟ ها؟ الحديث ما فيه ما يدل على ذلك، وإن كان قد يتخذ حيلة ووسيلة، لكن هو تطبيق للحديث: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، وهذا يحصل كثير. النساء عند تبديل الذهب عندهم القديم يريدون أن يشتروا جديد، صاحب المحل صاحب الجديد ما يرضى أن يعطي ذهبا بالذهب سواء بسواء، لأن هذا مستعمل وهذا جديد، وقيمة هذا تختلف. قل: بيعني الذي معك واشتر مني جديد. هل نقول إن هذه مجرد حيلة للوصول إلى المراد، أو مثل ما عندنا في الحديث مثله؟ ها، المقصود أنه ما في ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. قال: وكذلك الميزان، لأن التمر في المكيل، وكذلك الميزان يعني فيما يوزن، إذا كان مما يوزن بيعه وزنا، وإن كان مما يكال بيعه كيلا، ولا يجوز بيع المكيل وزنا ولا بيع الموزون كيلا بجنسه. أما بالدراهم فبيعوا كيف شئتم، يجوز جزاف يجوز كيل يجوز وزن ما فيه إشكال لأنه لا يشترط التساوي. أما إذا بيع بجنسه فلا بد أن يباع المكيل كيلا والموزون وزنا، لأن هذه السلعة الربوية تختلف حجمها فيما إذا بيعت كيل وفيما إذا بيعت وزن، تبعا لحجمها من جهة وتبعا لثقلها. فالحجم له صلة بالكيل والثقل له صلة بالوزن. وقوله ولمسلم وكذلك الميزان، والحديث فيما يكال دل على أن الوزن والكيل له مدخل في العلة، له مدخل في العلة فينظر إليه إذا كان ما يكال أو يوزن مع كونه مطعوما أو مدخرا على خلاف بين أهل العلم فإنه يجري فيه الربا. أما ما لا يكون مكيلا ولا موزونا فإنه لا يجري فيه الربا، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، طعام الكثير الذي يجتمع بعضه إلى بعض، هذه قول صبرة، وقد يقال لها كومة، ومنه ناقة كوماء يعني كثيرة اللحم. فالصبرة والكومة من التمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها التي لا يعلم مكيلتها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها، لكن لو كيلت وعرف كيلها هذه الصبرة 100 صاع عرفت وجمع بعضها إلى بعض بيعت 100 صاع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن التساوي موجود، لكن لا يعلم مكيلها. جاء واحد وقدر هذه الصبرة يمكن 100 صاع فكل لي بها في مقابلها 100 صاع من هذا النوع، نقول لا حتى تكال. قد يقول قائل إن الخارص ماشي في باب الزكاة، الخارص في باب الزكاة على ما تقدم شرعي، فتقدر الثمرة في هذا البستان 5000 صاع مثلا وزكاة هكذا خرص، ويصح ذلك ويقبل إذا كان من خبير لا يختلف نظره إذا أو لا يكاد يخطئ إلا في القليل النادر، إذا قال 5000 صاع صارت 5000 قد تزيد قليلا وتنقص قليلا هذا شيء أمر سهل. لماذا لا نجيب خبير يشوف لنا الصبرة ويقدرها؟ نقول لا، الباب هذا يختلف عن باب الزكاة. باب الزكاة أمره مبني على المسامحة، ويترك لصاحب التمر الربع ما يخرص له ولأولاده ولأضيافه، فالأمر سهل. لكن هنا باب الربا باب دقيق، لا يجوز أن يختلف التساوي ولا بشيء يسير. نهى عن بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، مثل ما قلنا قال هذه الصبرة تقدر ب100 صاع أعطني بها 100 صاع، نقول لا يجوز حتى تكال، حتى تكال وينظر كم مقدارها، لو نقصت صاع أو نصف صاع لا بد أن ينقص ما يقابلها نفس المقدار. وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما بصاع قمح، أرسل غلاما بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، صاع بر قمح بصاع وربع صاع شعير، قد تكون القيمة متقاربة، يكون صاع البر بعشرة وصاع الشعير بسبعة بثمانية تكون متقاربة في هذا التقدير. لكن هل يجوز أن يبيع صاع بر صاع قمح بصاع وربع شعير أو لا يجوز؟ قال: فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع من الشعير، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. وهذا يدل على أن الوصف والطعم له مدخل في هذا الباب، فيكون جزء من العلة. الطعام بالطعام مثلا بمثل، ما دام الشعير طعام وطعامهم يومئذ الشعير والبر طعام، لا يجوز إلا مثلا بمثل. هكذا فهم الصحابي من الإطلاق، إطلاق لفظ الطعام، الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: فإني أخاف أن يضارع، إني أخاف أن يماثل، إني أخاف أن يشابه، فمن باب الورع لا تأخذ إلا مثلا بمثل. والمسألة بين أهل العلم فيها خلاف، هل يجري الربا بين البر والشعير أو لا يجري؟ لا بد أن يكون سواء بسواء، مسألة خلافية بين أهل العلم، وأهل الجمهور على أنهما صنفان لا صنف واحد، وحينئذ لا مانع من التفاضل شريطة أن يكون يدا بيد، لأنه نص عليه طعام، طعام بالطعام مثلا بمثل، يعني ما تستشف من اللفظ أن الطعم والطعم له دخل في الباب، خلاص جزء، لأن فيه الكيل والوزن الذي تقدم في الحديث السابق. فالعلة مركبة من نصوص. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. وعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يومئذ يوم خيبر، اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ليست بذهب خالص، وهذا موجود في الذهب المصوغ، يجعل معه غيره مما يزيده جمالا من الخرز والجواهر الأخرى. اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، يعني من الذهب، وهذه القلادة فيها ذهب وخرز، ففصلتها أو ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل أو تفصل. رواه مسلم، أو رواها يعني الأحاديث السابقة مسلم. لماذا لا تباع حتى تفصل؟ لأنه لا يعلم التساوي بين الذهب المبيع والذهب المشترى إلا بالتفصيل، إلا بالتفصيل، لابد أن تفصل هذه من هذه، لأنك إذا وزنت هذه القلادة فصارت 20 جرام، وقدرت أن ما فيها من خلط من خرز أو غيره 2 جرام أو أكثر أو 3، ب18 جرام خالص، لا بد أن تفصل وينظر مقدار الذهب الخالص، ويشترى بقدره من الذهب الخالص سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، ثم يشترى الخرز على حدة، أو كان بعد الخلط فضة مثلا، من ذهب فضة بذهب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم، لأنه لا تتحقق المساواة إلا بفصل الذهب وتخليصه من ما يشاركه من غير الذهب. قال رحمه الله: عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها بين أهل العلم، والمؤكد صحة سماع الحسن من سمرة في حديث العقيقة لما في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن روى حديث العقيقة، قال من سمرة، ممن سمع حديث العقيقة قال من سمرة، فدل على أنه سمع حديث العقيقة، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا ينبغي أن يكون في خلاف، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، لكن هذا في البخاري. ومنهم من قال أنه يحمل على أنه أي سماع أو أي خبر يرد عن حسن من سمرة ما دام ثبت سماعه له فيطرد، لكن سماعه لحديث الحقيقة لا إشكال فيه، وما عدا ذلك محل خلاف بين أهل العلم. ومنه هذا الحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحيوان المراد به الحي، وإلا لو كان لحم حيوان بلحم حيوان آخر، واللحم مما يكال أو يوزن يوزن، نعم، وهو أيضا مطعوم، هذا لا إشكال فيه أنه يجري فيه الربا اللحم باللحم، لكن حيوان بحيوان حي فيه لحم وفيه جلد وفي بطنه أشياء وفيه شحم وشعر وغير ذلك، هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني ما تشتري جمل حاضر بجمل إلى مدة سنة. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أربعة، فالحديث وإن كان مختلف في اتصاله للخلاف في سماع الحسن من سمرة إلا أن له ما يشهد له من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه، فهو محسن عند أهل العلم وقابل للاحتجاج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا.